اللهم صل على محمد. Oh, بس عليك مولانا عظيم الله وهو أكبر. اخفض جناحك للمؤمنين وقل Thank you. ثم له رحمته بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. Oh, Yeah.

الله يكرمك يا ابو محمد، عاوزين جدا. لك كمان سيدنا حمد في بركه. سيد محمد دي بركه. ايوه بعد ما تخلص منه يا الحمد لله. الله قومي ولعلكم تشكرون أفمن